أفتونا رحمكم الله في حكم الوكالات، كأن يأخذ شخص وكالة سيارات أو غيرها والله يحفظه. الوكالة بأس، يتوكل بسيارات أو يتوكل بغير السيارات، لكن يكون أمين يتوكل ويؤدي الواجب ويؤدي الأمانة ويكون بأجر معلوم، بأجر معلوم على وكالات. السيارة عليها 100، السيارة عليها 200 ريال، الكيس عليه كذا، البيت عليه كذا، أي شيء. فالوكيل يعطى أجرة معلومة أو ربحا مشاعا معلوما، له مثلا 1%، 2%، 5%، هذا تعبه، يكون شيء معه أو أجرة معلومة، فلا بأس بها. يتعاطى الوكيل الدلالة والبيع والشراء بأجر معلوم أو جزء مشاع معلوم من نصف العشر، يعني 1%، 5%، أو 1%، أو 2%، أو ما أشبه ذلك منهما واضح، جزء مشاع من السنة أو شيء معلوم مقدر. كل سيارة تبيعها لك عليها 100 ريال، لك عليها 150 ريال، لك عليها 200، وهكذا. فعليه الصدق وعليه الأمانة، وأن يبيع كما حدد له موكلوه، وين وكلوه وأطلقوا له، يبيع على ما يرى فليتق الله ولا يضرهم، بل يبيع حسب السوق، يبيع حسب السوق أو باسم يزيد، حتى يبيع على بصيرة، لا يحابي هذا ولا يحابي هذا، بل يتق الله وينصح لموكله إذا لم يحدده.